إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كان وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل نار. أحبتي في الله، لازمنا مع شيخنا وإمامنا العلامة السعدي رحمة الله عليه، وكنا قد تكلمنا على الفصل الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى مبينا فيه شيئا من دلالات النصوص، فأخذنا كلامه المتعلق بالعام والخاص، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. بعد أن فرغ من الكلام على الخاص أو على العام والخاص وبين شيئا من مباحثهما، تكلم عن المطلق والمقيد. قال: ومنها مطلق عن القيود. المطلق عام، لكن عمومه كما يقوله أهل العلم بدلي، وأما العام فعمومه شمولي. وهناك فرق بين ما هو عام عموما شموليا وبين ما هو عام عموم بدلي. فكما قلنا العام عمومه شمولي، فهو يشمل جميع أجزائه، أما المطلق فعمومه بدلي. مثال المطلق قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم، هذا مثال للخاص مضى معنا. مثاله أي المطلق قوله تعالى: فتحرير رقبة. هذا المطلق ألا وهو الرقبة، والمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهنا الرقبة دلت على الحقيقة بلا قيد، ما جاء قيدها كأن تكون مؤمنة والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. مثاله قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. فتأمل هنا في وصف أو تقييد الرقبة بوصف الإيمان، وهذا مبحث مهم جد مهم، فالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. مثال آخر قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهذه البقرة لم تقيد بقيد، دلت على الحقيقة دون أن تقيد بقيد. مثال آخر قوله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميت والدم. هنا الدم مطلق، والمقيد عكسه ما دل على الحقيقة بقيد. قال جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. تأمل فيما ذكرناه قبل قليل في سورة المجادلة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وهنا في سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ومضى معنا في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جاء تقييدها: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فمضى معنا في الدم فإنه ورد مطلقا في قوله تعالى: والمراد هنا الدم المسفوح. قد جاء في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المسفوح محرم، أما الدم الذي يكون في العظام فهذا ليس محرما، وإن هذا لا يمكن التحرز منه بخلاف الدم المسفوح. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومنها مطلق عن القيود، كما قلنا المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، ومقيد بوصف أو قيد معتبر. فالمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. قال: فيحمل مطلق على المقيد. مضى معنا بيانه قبل قليل في هذه الأمثلة الثلاثة: فتحرير رقبة تحمل على فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميت والدم يحمل على إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تحمل على ما قيدت به في الآية نعم. بقوله: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ثم قال رحمه الله: ومنها مجمل ومبين. فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. نعم، هذه قاعدة واضحة في المجمل والمبين. فما أجمل في موطن وبين في موطن الآخر وجراء المصير إلى هذا البيان، إلى هذا البيان. فالمجمل عندهم هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح واحد منها على غيره. وأما المبين فهو ما يفهم المراد منه، فهذا أمر واضح وبين. فما دل على أحد معنيين أو أكثر دون أن يكون هناك شيء يعينه وليس هناك قرينة يصار إليها فإن هذا يكون مجملا. قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فنحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا القرء، فهذه الثلاثة قروء هل هي حيضات أو أطهار؟ بسبب أن هذا اللفظ مجمل يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا دليل يرجح به أحدهما ولا دليل يرجح به أحدهما. وأما المبين كما قلنا هو ما يفهم المراد منه، فمتى ما فهم المراد فإنه يصار إليه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقد أُنزل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله. هذا حق وصدق. فقد جاء الأمر بالصلاة في كتاب الله جل وعلا، ولكن هذا الأمر بالصلاة لم يبين فيه صفة الصلاة، فجاءت السنة وبينت هذا الأمر بيانا مفصلا. وكذلك الأمر بالصلاة جاء مجملا في عددها وفي هيئاتها، فجاءت السنة مبينة وأنها خمس صلوات كتبهن الله جل وعلا على المرء في اليوم والليلة، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع، وأن الفجر اثنتان. كل هذا جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ رحمه الله: فإنه المبين عن الله. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والأدلة على وجوب اتباع السنة كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه لما أجمل في القرآن. كذلك في الزكاة في أنصبتها وبيان الأموال الزكوية على وجه التفصيل، كل هذا قد بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج جاء في القرآن ولله على الناس حج البيت، وجاء قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة إلى آخر ذلك، لكن السنة بينت صفة الحج بيانا تفصيليا. هذا ما يتعلق بالمجمل والمبين، وقبل هذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد. ثم قال رحمه الله: ونظير هذا أن منها محكما ومتشابه، أي النصوص الشرعية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها محكم ومتشابه. المحكم من الإحكام، وهو ما لم يحتمل إلا معنى واحدا. أما المتشابه فهو ما احتمل أكثر من معنى، فمعناه لم يظهر بخلاف المحكم، ولأجل هذا المحكم يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى بيان بخلاف المتشابه، فإنه لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى البيان. قال رحمه الله: فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. نعم، كما مضى وقلنا أن في النصوص الشرعية هناك نصوص محكمة وهناك نصوص متشابهة. الله جل وعلا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هذا طريق أهل الزيغ، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة والعياذ بالله. وأما الراسخون في العلم فإنهم أولا يقولون أنه كل من عند ربنا جل وعلا، ثم بعد هذا يرجعون المتشابه إلى المحكم ولا يضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض. فهذه هي الطريقة المسلوكة عند أئمة السنة، فيأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه حتى تتفق دلالته مع دلالة المحكم. فالكل من عند الله جل وعلا، فلا اختلاف فيه ولا تناقض. مثال ذلك قوله جل وعلا: نعم، أو وقبل هذا نقول في قوله جل وعلا اهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وفي قوله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله، وفي قوله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبعض الناس اشتبهت عليهم آيات وظنوا أن هداية الله جل وعلا وأن إضلاله إنه زاف لغير سبب، فهذه الآيات بينت أن هداية الله جل وعلا وإضلاله لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، كما في قوله جل وعلا يهدي به الله فأمن من اتبع رضوانه سبل السلام، فالله يهدي بهذا القرآن من اتبع رضوانه، فيا من تريد هداية الله جل وعلا بهذا القرآن فاحرص على اتباع القرآن فإن الله يهديك سبل السلام، وفي قوله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، تأمل إلى هؤلاء الذين حقت عليهم الضلالة، قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هذه أسباب يفعلها العبد، فلما اتخذ الشياطين أولياء من دون الله عصى لهم الضلال كما قال ربنا وفريقا حق عليهم الضلالة، وانظر في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حصل الزيغ لهم من رب العزة والجلال لما زاغوا، فلما زاغوا وهذا فعلهم أزاغ الله قلوبهم، وغير ذلك كثير مما يبين هذه القاعدة. إذن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم يؤمنون هنا بكلام الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حق ووحي وأنه لا تضارب بين نصوص الوحي، وإنما هناك آيات محكمات كما قال ربنا هن أم الكتاب وأخر متشابهات، اشار إلى هذا قليل بالنسبة للمحكم، فالواجب هو رد المتشابه إلى المحكم حتى يتضح ويبين. ونقف عند هذا ونلتقي غدا بإذن الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا يسعى الرؤية الصالحة المبشرة، وهل لها موانع تمنع من وقوعها أم أن علمه مكتوب للعبد في اللوح المحفوظ ولا بد أن تقع؟ الله أعلم. يعني الرؤيا الصالحة جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أو بأن العبد يراها أو ترى له وأنها من عاجل بشرى المؤمن. أما هل هناك موانع تمنع من وقوعها؟ الله أعلم، لا أستحضر شيئا الآن. نعم، هذا يقول إعادة الفرق بين المطلق والعام. المطلق والعام بينهما تشابه من جهة وافتراق من جهة. العام عمومه شمولي يشمل جميع أجزائه، وأما المطلق فعمومه بدلي فرق بين هذا وبين هذا. فأنت عندما تقول كما في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا يشمل كل إنسان، كل من يطلق عليه إنه إنسان يشمله هذا اللفظ. فهذا أي مبحث العام يتعلق بالأعيان والأشخاص، إذن المطلق عمومه معذرة، إذن العام عمومه شمولي فهو يشمل جميع أفراده دفعة واحدة. أما المطلق فعمومه بدلي ما دل على الحقيقة بلا قيد، فقوله جل وعلا اذبحوا بقرة المراد بقر جنس البقر، فالمطلق متعلق في الغالب بالأوصاف، العام متعلق بالأشخاص والأعيان. وأما المطلق فيتعلق بالأوصاف، تأمل فتحرير رقبة ما وصفها مؤمنة جاء في الآية الأخرى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما وصفها صفراء فاقع لونها، والله أعلم. نعم، هذا يسأل عن مسألة الإنابة في الأضحية. يعني يشرع أن يميت من يقوم بذبحها كما أناب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي طالب في ذبحه للبدن في يوم عيد الفطر، والله أعلم. معذرة، في يوم عيد الأضحى، والله أعلم. وهذا يقول يعني هذا يطلب المشورة والنصيحة، وأنه إمام خمس، يعني لعله خمسة حروب، يريد السفر للعقل حتى يحسن وضعه إلى بلد مجاور. يقول: ومن ثم الخروج لطلب العلم من مبعوث الوزارة العمل الوقتي. والله هذا الأمر يعود إليك، ما هو الأنفع لك؟ ما هو الأنفع لك إن كنت يعني إن كان خروجك لهذا البلد المجاور من أجل تحسين وضعك المادي ثم تخرج لطلب العلم فلا بأس بهذا، واحرص عند ذهابك إلى هذا البلد أن تلتف حول إخوانك السلفيين، فإن المرأة قوي بإخوانه، وحذاري حذاري من الابتعاد عنهم، والله أعلم. ما فهمت هذا القرض المجاني الذي يكون بدون فوائد، يقول يستعمل في شراء السيارات، إلا أنه يتم دفع أموال في البداية من أجل تكاليف المال. ما فهمت هذا، ولعلنا نقف عند هذا. والله نعم، نختم بهذا السؤال ومجمله، يعني يقول: هل في النظرة إذا أراد أن ينظر لمن يريد الزواج بها هل له أن ينظر إلى شعرها؟ نعم، الذي يظهر، والعلم عند الله، أن له أن ينظر إلى ما يظهر منها قابلا بين محارمها، والشعر مما يظهر. لا أعلم دليلا يمنع هذا، لا أعلم دليلا يمنع هذا، فلا بأس في النظر إلى شعرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.